الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفيما يتعلق بأحكام النذور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين. باب ما جاء في نذر المباح ونذر المعصية وما أخرج من النذر مخرج اليمين، ما جاء على صيغة يمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل. وهذه الأحاديث وهذا الباب أخذناه في لقاء نفس الأمس، وخلاصته كما رأينا بالأمس حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستغل ولا يتكلم وأن يصوم، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصوم ويدع ما ذكره من الأشياء التي هي خارجة عن العبادة والطاعة. والحديث الأخرى التي ذكرها معه تفيد هذا المعنى. وقد رأينا أن أهل العلم اتفقوا على أن نذر المعصية لا يجوز وحرام ولا يعني ليس للمسلم أن يفعله، لكن اختلفوا في أنه إذا فعل إذا نذر هذا هل يجب عليه كفارة أو لا تجب عليه كفارة. من أهل العلم قال تجب عليه كفارة، الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية قال تجب عليه كفارة، لأنه يعني قد ألزم نفسه بشيء هو صحيح لا يجوز له أن يلزم نفسه به ولا يجوز له أن يفعله، ولكن بما أنه قد فعل شيئا أو يعني ما يشبه القسم قالوا يلزم متجب فيه الكفارة لذلك. قال أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعي والحنفية نعم، والجمهور يقولون لا تلزمه كفارة لأنه لا يلزمه فعله لا تلزمه كفارة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه كما سيأتينا في هذا الباب، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه أو أن يعصي الله فلا يعصيه. وكذلك نقل الإمام الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك واتفقوا على تحريم النذر بالمعصية، واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة. نعم، احتج من أوجب الكفارة على من نذر المعصية، فالنذر نذر معصية لا يجوز له أن ينذر معصية، لا يجوز لأحد أن ينذر نذر معصية، يعني بحيث أنه يقطع رحمه أو يعني يؤذي أحد من الناس أو كذا. من نذر المعصية أصل فعل المعصية من غير نذر لا يجوز، ونذرها وإلزامك بها أيضا لا يجوز، فلا يجوز نذر المعصية. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولا يجوز له أن يفعل، لكن هل تجب فيه الكفارة؟ الإمام أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعي يقولون تجب الكفارة، تجب الكفارة. والكفارة هي عبارة عن فيها نوع عقوبة، فيها نوع عقوبة على شيء ارتكبه من غير عليه كفارة. والجمهور يقولون هو في منزلة يمين له لا تنعقد فلا شيء عليه. الذين أوجبوها استدلوا بحديث عائشة، يعني المذكور في الباب هذا الذي فيه ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. يعني قالوا فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، إذا لا نذر يعني لا يفي به، لا يفي مو لا ينعقد، هو ينعقد لكن ليس له أن يفي يعني ويفعل، ولكن تجب فيه كفارة اليمين. والحد رواه الخمسة واحتج به الإمام أحمد أصحابه، وإن كان في هذا الحديث من حيث سنده نظر. وكذلك استدلوا بحديث أخرجه مسلم عن حديث عقبة بن عامر سيأتينا: كفارة النذر كفارة اليمين، هذا مطلق، كفارة النذر كفارة اليمين، هذا مطلق يعني لم يذكر انه نذر معصية او نذر طاعة او كذا الى اخره، فقالوا هذا مطلق اذا فيدخل فيه نذر المعصية من حيث وجوب الكفارة فيه لا من حيث الوفاء به، قالوا لان عمومه يشمل نذر المعصية. وهي الاجابة على هذا بان فيه زيادة تمنع العموم، هذا الحديث نفسه فيه زيادة تمنع العموم، وهي ان الترمذي وابن ماجه اخرجا حديث عقبة هذا بلفظ كفارة النذر إذا لم يسمى، إذا لم يسمى النذر المطلق، إذا لم يسمى كفارة يمين. والنذر المطلق غير النذر المذكور المعين، المعصية لا يعرف أن النذر معصية أو طاعة إلا إذا كان لله عليه كذا وذكره وعينه فيكون مما طاعة معصية، لكن إذا قال لله عليه نذر هكذا من غير أن يذكر شيء أو لله عليه أن يعني نذر هكذا مطلق، قالوا هذا مطلق. لماذا يفسر؟ يقول فهذا مطلق إذن فيه كفارة لأنه ما حدد شيئا. سيأتينا تفصيل الكلام على هذا الحديث في الباب الآتي. والشيخ ثم بعد ذلك يذكر الشيخ أنه استدل بحديث الباب على أنه يصح النذر في المباح، صح النذر في المباح، الشيء المباح الذي لك أن تفعله، تأكل وتشرب وتمشي وتسير وتجلس يعني مباح لك، أو يجوز إذا نذره الإنسان أن ينذره، قال هذا جائز، يقول جائز، مع أن الكلام الذي سبق معنا في اللقاء الماضي النذر من حيث هو، حيث هو في المباح أو حتى في الطاعة، هل يجوز أو يكره أو بعضهم يحرمه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، لهذا اختلف أهل العلم فيه، والإمام مالك يقول إنه مباح ما كان ما دام في طاعة أو في مباح، وبعض أهل العلم يكرهه وبعضهم يحرمه، لأن الرسول نهى عن قال لا نذر، أو يعني إنما يؤتى به أو إنما يستدعي به من البخيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. لكن الذين يقولون إنه، وهذا الكلام الذي قلنا نقلا عن القاضي إياه كلام القاضي، يقول هذا من غرائب أو الخطأ، هذا من غرائب المسائل، ينهى عن شيء أو يأتي نهي عن شيء ويجب فعله أو ويجب الوفاء به. يعني النذر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. ومع هذا الحديث الآتي الذي معنا والذي سمعناه الآن ومن قبل، من نذر أن يطع الله أن يطيع الله فليطعه، ففيه إلزام في الوفاء بالنذر في الطاعة. ومع هذا ومع النهي عن النذر، ولهذا قلنا في الدرس الماضي المقصود أو أهل العلم فسروا الحديث الذي فيه النهي عن النذر، حديث ابن عمر نهى عن النذر بأنه يعني لحكمة أخرى، لحكم ليس لمطلق النذر، ولكن فعله خشية أن يتعلق قلب الإنسان خاصة يعني جهلة الناس وكذا الذين في يعني لديهم ليس لديهم قوة الإيمان يتعلقون بالنذر فيما يصيبهم ويحصل لهم من المقادير، فيظنون أن بسبب النذر حصل له كذا، تتعلق قلوبهم بذلك، مع أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وينبغي للمسلم ويجب على المسلم أن يعتقد ذلك. ولهذا علل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني لا يأتيك بشيء إلا وقد كتبه الله لك من الخير، ولا يدفع عنك إلا ما كتبه الله أن يدفع عنك. ولكنه إذن فالنذر يؤخذ من مجموع الأحاديث أن يعني من المباح الأشياء المباحة التي الإنسان فعلها إذا ألزم نفسه بها بالنذر لزمه، هذا الشيخ يقول استدل بأحاديث الباب على أنه يصح النذر، يصح يعني ينعقد، يصح وينعقد، يصح النذر في المباح، لأنه لما نفى النذر في المعصية من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، قال لك بقي ما عداها ثابتا، وما ويدل ما عدا المعصية، لما عدا المعصية هو ما الذي يكون بخلاف المعصية؟ إما الطاعة وإما المباح، يعني إما الطاعة التي فيها طاعة عباد الله أو مباح لا معصية لا يعتبر معصية، فهذا يدخل فيه يعني يخالف المعصية التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذرها أو عن نذرها. قال ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح، على أن النذر لا ينعقد في المباح الحديث المذكور في أول باب عن ابن عباس والذي فيه إنما النذر ما يفترى به وجه الله، يعني لدينا دليلان يعني فيهما نوع تعارض، ويقول النذر المباح يجوز أو يصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أو يعني أو قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وما عدا المعصية إما مباح وإما مشروع جائز يعني مندوب طاعة، فالمعصية ممنوع نذرها ومع ذلك جائز. لكن يقول فيه نص حديث آخر رواية ابن عباس أنه قال إنما النذر ما يبتعى به وجه الله سيأتينا فيه. قال هذا الكلام في نذر لأمور مباحة كالمشي والركوب ونحو ذلك. ومن جملة ما استدل به على أنه يلزم الوفاء بالنذر المباح قصة التي نذرت الضرب بالدح في قصة معروفة أن امرأة نذرت أن أوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت أن أضرب بالدح إذا أنت رجعت سالما من غزوة فقال لها عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. الدح ضرب بالدح للنساء خاصة يعني من وخاصة في الأعراس ونحوها هذا جائز يعني مباح ليس طاعة ولا هو معصية إنما هو مباح للإنسان. فلما ذكرت له ذلك قالت في حال فرح يعني أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها أوفي بنذرك. قال الشيخ كأنه يعني يقول أعجب البيهقي عن هذا يقول هذا النذر هو طاعة وليس مباح. كيف طاعة؟ قد ينقلب المباح في بعض الأحوال إلى طاعة وإن كان الدف في الأصل بالنسبة للنساء في أفراحهن وكذا مباح الدول. ولكن هنا نذرت لماذا؟ ما سبب نذرها له؟ فرحا لعودة رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما وهذه تعتبر من الطاعات يعني كونها يكون قلب المؤمن معلق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرح لسعادته لسلامته ولعودته سالما من الغزو ونحو ذلك. يقول أجاب البيهقي بأنه يمكن أن يقال إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة. هذا من أسقام النوم الأصل فيه الإباحة يعني والأكل الأصل فيه الإباحة ولكنه قد يجب وقد يندب وقد يحرم أحيانا إذا أفرط فيه الإنسان إذا أفرط في النوم حتى تضيع صلواته وكذا إلى آخره وتضيع مصالحه ماذا يعني يقال له؟ أليس مكروها ثم محرما؟ نوم يمنعك عن أداء الصلوات محرم ولا جائز؟ لكن أصل النوم نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعمها عليك تستغلها في وقتها لتتقوى بها على حياتك وطاعة الله إلى آخره. لكن إذا أفرط فيه وزاد فيه وصار حائلا بينه وبين ما يجب عليه فعله أو ما يستحب له فعله ينقلب عندئذ. فالذي يمنع النوم الذي يحول بينك وبين المستحب يكون مكروها والنوم الذي يحول بينك وبين الواجب يكون حراما والنوم الذي يقويك على الطاعة يكون مندوبا والنوم الذي من أي واحد جسدك فقط مجرد أنك تستريح هذا مباح في الأصل. فيقول الشيخ البيهقي المباح قد يصير بالقصد بقصد الإنسان لفعله قد يصير مندوبا. كل هذا من فضل الله على الأمة على أمة الإسلام على المسلمين على الناس الذي إذا دخلوا في دين الله وطاعوا الله سبحانه وتعالى كل أعمالهم حياتهم رزقهم طلب الرزق والمعاش وكذا والحركة إذا قصدت بها التقوي على الطاعة والمنع المعصية يعني وطاعة الله سبحانه وتعالى هذا الذي ينفعك في دنياك وهو مباح لك في الأصل إذا نويت به طاعة الله يكون لك حسنة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم يعني حديث وفي بضعه يعني أحدكم صدقة يعني شهوة تنسل سأل الصحابة أيأتي أحدنا شهوة ويقول له فيها أجر؟ قال نعم رأيتني وضعها في حرام كان عليه وزن فكذلك وضعها في حلال وكان قصده إخفاف نفسه وإخفاف من يعني زوجته أو مملكته. فهنا الشيخ مثل قال كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل. القائلة هذه ساعة القيلولة اللي هي يعني في منتصف النهار يعني كان الناس يقيلونها خاصة في البلاد الحارة كما في جزيرة العرب وغيرها هذه الساعة تعدل يعني وقتا طويلا من الراحة. يعني الناس الآن أصبحوا غيروا أمورهم يعني أصبحوا ينامون بعد العصر لكن وقت القيلولة وقت الراحة هذه الساعة الذي يستريح الإنسان تمده بقوة وطاقة فيما بعد لأنه من نام في النهار شيئا ولو قليلا وتعود على ذلك يسهر في الليل يعني يساعده ذلك على السهر لكن ليس على السهر الذي يفعله كثير من الناس في زماننا على يعني إما أشياء لا فائدة فيها أو أشياء محرمة أو إلى آخره. لا يساعده إذا نام قال قيلولته أو نام أي وقت هو محدده يعني من الأوقات في وقت النهار سواء قيلولة أو غيرها لكن قيلولة المتبعة معروفة من أجل أن يكون لديه قدرة على السهر في الليل لقيام الليل لصلاة في الليل لقراءة نقرأها للاستغفار والسحر. يقول هذا من أصل النوم من المباحات ولما يفعله بقصد أن يتقوى به على الطاعة يكون مندوبا وطاعة. كذلك أكلة السحر يعني الأكلة التي تأكلها وقت السحر. إذا أتى الإنسان كان في عند منتصف الليل أو حس جوع في بعد من يعني في قريب الفجر وقت السحر وقام وفتح الثلاجة ولا جاب مسلم خذ إلى آخره وأتى يعني أشبع رغبة يعني أو جوعته هذه وانتهى منها بقصد أنه حس بجوع فأكل. هذا مباح. مباح له أن يأكل طعام لكن لو أكله نفس الأكل ونفس الطعام وفي نفس الوقت بقصد أنه يستعين به على الصيام يعني سحور ينقلب من كونه أكل في آخر الليل إلى اسمه سحور لأجل يتقوى به. هذا طعام وهو بالأصل مباح لكنه بهذه النية أصبح طعام وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار. فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح وتكلم عن حديث الصحابية التي نظرت الدفرة بمرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم سالما هذا معنى مقصود يحصل به الثواب. هذا كلام الإمام البيهقي صحيح ولكن القصد أنه ما دام الشيء مباح في ذلك فهل يجوز أن يعني ينظره الإنسان؟ الرسول أقر هذه الصحابية على ذلك النظر. نعم ما في شك أن ظاهر قصدها الطاعة ولكن أصل ما نظرته مباح وأقرها عليه إذن ففيه دلالة على نظر المباح وإن كان قد دخلته نية الطاعة فيكون مباحا أصلا ثم انقلب إلى طاعة بالنية فلا يمنع من الاستدلال به على جواز نظري أو على انعقاد نظري الطاعة. نعم قوله الحديث الذي سبق معنا الناس الأخ الذي الخوان لذان اختصما في الميراث وقال له صاحبه تقسم فلا إن أعدت عليه الكلام لا أجعلنا جميع مالي في رتاج الكعبة. رتاج قلنا رتاج الكعبة هكذا رتاج المتنافق فيه الرجيم هو في اللغة الباب وكني به هنا على الكعبة في نفسها رتاج الكعبة باب الكعبة. قوله نعم ويقصد كناية على أني سأنذر مالي أو أجعل مالي كله في صدق. سيأتينا كلام التفصيل في هذا هل يجوز هل إذا نذر ماله كله أو تصدق نوى أن يتصدق بماله كله وعزم على أن يتصدق بماله كله هل يفعل؟ وإذا تصدق بماله كله هل ينفذ أو أنه يعني لا بد من تحديد مقادير معينة؟ سيأتي الكلام في ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. وبوانة الحديث الذي فيه أن شخصا نذر أن ينحر إبلا في بوانة أو ببوانة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيها صنم أفيها وثن أفيها يعني عيد من عهد الجاهلية؟ قالوا لا. قال فافعل. فيه دلالة على جواز أن ينذر ذبح أو صدقة ذبح شيء من عند الأنعام أو صدقة من الصدقات في مكان معين ويعينه ما لم يكن في ذلك ذريعة إلى الشرك أو إلى شيء محرم. فما دام لم يكن هناك ذريعة إلى محرم فلا بأس لذلك. بعد هذا الشيخ ينتقل إلى أبوانا هذه قلنا بالأمس يقول في مكان هذا مكان الموضوع قالوا إنه موضع بالشام بين الشام وديار بكر بين الشام وديار بكر الشام معروفة الشام إذا أطلق في شام رد بها ما نقول الآن عليه سوريا ولبنان وفلسطين إلى آخره وديار بكر يعني إلى جهة تركيا يعني هي فهي في هذه المنطقة بلدة يقال لها أبوانا. وقال أبو عبيد وقال البغوي أسفل مكة دون يلملم موضوع أسفل مكة يعني في جهة مكة من الجنوب دون يلملم بينها وبين وهذا لا يعني يمكن أن يكون بلد هناك وبلد هنا وكلها تسمى بهذا الاسم كثير كثير في تشابه الأسماء في البلاد في المنطقة في البلاد كلها في الجزيرة العربية لذا تجد اسم واحد لمواضع متعددة في أطراف الجزيرة. قال الشيخ باب من نذر نذرا لم يسمه ولا يطيقه يعني من نذر نذرا لم يسمه لم يحدده قال نذرت لله لله علي نذر بغير أن يقول كذا أو قال لله علي نذر كذا وهو لا يطيقه لا يستطيع أن يفعل فما الحكم؟ عن عقبة بن عامر قال طبعا مرت معنا بعض الحديث حديث إسرائيل الذي نذر عن يعني لا يقعد ولا يقعد ولا كذا إلى حديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. لو أحد قال لله علي نذر لم يحدث ذبيحة يذبحها صدقة يتصدقها صلاة يصليها نذر إذا فعل ذلك ولم يحدث فكفارته يعني الخروج منه وبراءة ذمته منه هو يعني كفارة يمين. وكفارة اليمين معروفة كفارة اليمين معروفة يعني إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوته أو تحرير رقبة ثم إن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين يعني مثل ذلك الحديث الأول ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة الثاني من مثلا لا يطيق لا يستطيع فعلا لا يستطيع اولا بالتكاليف الشرعيه. احنا هذه عندنا قاعده معروفه نحن المسلمين وامر مقرر مقطوع به عند جميع علماء المسلمين عند جميع من الدين معلومه الدين بالضروره ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. ايات كثيره تزيد على ان التكليف وان كان في اسم التكليف نوع مشقه لكن هذه المشقه في حدود قدره الانسان ما زاد عن قدرته او ما زادت مشقته عن المعتاد فهذا لا لم يرد التكليف به ولا يعني يلتزم ولا يلزم الانسان اذا الزم نفسه به. يعني انت لو نظرت الى التكاليف الشرعيه من صلاه وصيام وصدقه وحج ونحو ذلك تجد ان فيها كلفه وتختلف وتتدرج كلفتها من خفيفه الى متوسطه الى بليغه لكنها في حدود قدره الانسان. خذ مثلا في الصلاه مامورون نحن به صلوات الخمس المفروضه لا بد منها ولا تسقط الصلاه عن الانسان في اي حال من الاحوال الا اذا في حاله عدم الوعي. ده معنى خلاص يعني المغمى عليه واستمر او المجنون او كذا الى اما ما دام يعي ويحس ويعرف فيجب عليه ان يصلي على قدر استطاعته. ما الله الافضل استطاعه ان يصلي يعني قائما يعني يقوم ثم يقع ثم يسجد ثم يجلس ثم يقع ثم يقع بينما استطعت فقاعدا بينما استطعت على جنب بينما استطعت يعني يشير اشارات الى هذا. انظر تدرج الاستطاعه هذه صلاه. كذلك الوضوء يعني انظر ايضا مساله الطهاره فلا تنفسح الا بطهاره والطهاره المحدده شرعا معروفه تغسل وجوهكم واجيكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم واجيكم الى الكعبين هذا في حال وجود الماء في حال قدره على استعمال الماء. يعني هو فينا مشاء يعني لابد من ان يقوم ويتحرك ويذهب الى الماء وكذا ثم تتدرج وتشتري مشقته يعني في الاوقات المعتدله او حتى يعني الاوقات الحاره والماء بارد يعني يكون في نوع من التلذذ من نوع من التبرج يعني طبعا فيه لكن في الاوقات البارده البرد الشديد وفي صلاه الفجر او صلاه العشاء او الى اخره وحتى الان يتوضا اليس فيه كلفه زائده؟ ليس زائده فيه كلفه ومشقه لكنها مهما تكن لا تصل الى درجه الايش؟ يعني تخرج عن قدره الانسان. اذا خرجت عن قدره الانسان لا يجوز له ان يفعلها ويملك نفسه. وقصه عمرو بن العاص التي رويت في ذكر ذاك الصحابي الذي اصابته جنابه فقلنا رضي الله عنه وهو السنه عليه وكان في شجره راسه امر ان يغتسل فاغتسل ومات فقتله قتلوه قتله الله كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا فالتكاليف الشرعيه هي في حدود طاقه الانسان وقدرته واذا زاد عن المشقه او الجهد المعتاد يدخلها التخفيف. الظهر والمغرب والعصر والعشاء وفي اوقاتها لكن اذا سافر الانسان وصل الى ركعتين رباعيه وجمعه المغرب مع العشاء والظهر مع العصر في حال السفر وهكذا. اذا التكاليف الشرعيه كلها في حدود الطاعه صلاه. فاذا كان اصل التكاليف الشرعيه التي هي احد ما يتقرب به الانسان الى ربه احد ما يتقرب الانسان الى ربه لماذا؟ ما تقرب الي عبدي لحقه بشيء اعظم او شيء مما افترضته عليه. فلا ياتي الانسان ويفرض على نفسه شيء لا يطيقه فيكون لذلك مخالف للمنهج الاسلامي والفرائض الشرعيه. فاذا فعل ذلك واتى نفسه بشيء لا يطيقه او يطيقه في مشقه بالغ على خارج عن المعتاد هنا ياتيك المخرج. المخرج الشرعي وان واحد افضل لله علي انا يعني اقف في الشمس لله صائم كذا يوم او يومين او كذا في احد الرياض. ما الله امره ان يعدي نفسه. يصوم نعم لان هذه طاعه ومقدور عليها ولكن لا ياتي في الشمس ولا يعني هل يصبر ويستمر كما ترى مثلا في الصحابه الذي فعل ذلك وكما هنا ياتي تفاصيله. اذا نذر ما لا يطيقه لا يفعل. فكيف ياخذ منه؟ بعضهم قال ما دام انه لا يطيقه فلا ينعكس على كفارته. لكن الحديث هنا حديث ابن عباس يقول كفارته كفاره يعني يخرج منه بيده. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين ابنيه شيخ يعني رجل كبير بسن فهو يهادى بين ابنيه يعني ابنين من ابنائه من اسكابهم وهو يعني يتجه عليه هذا لا يستطيع ان يقوى في نفسه ويش فقال ما هذا؟ رسول الله يسال ما هذا؟ لماذا يعني كيف يعني؟ قالوا نذر ان يمشي ولعله يمشي للحج او للمطاعم